تزداد أعمال اختراق بوارج البحرية العميلة على مياهنا الإقليمية أكثر فأكثر في المنطقة المائية الساخنة ببحر كوريا الغربي. أدخلت البحرية العميلة إلى مياهنا الإقليمية 100 بارجة وبارجة لها بالمجموع عبر 81 مرة في غضون 10 أيام أخيرة وحدها، وهذا يعادل ضعفين تقريباً ما قامت بها البحرية العميلة من اختراقها في غضون مارس الماضي. تكمن خطورة الأحداث في أن الاستفزازات العسكرية للعملاء تتزامن مع توصل المناورات العسكرية المشتركة النصر الجارية حاليا في كل مناطق كوريا الجنوبية بهدف توجيه الضربة الاستباقية إلينا إلى ذروتها، وارتفاع درجة الاستفزاز العسكري علينا إلى حد أقصى نتيجة دخول وسائل التربة النووية الأمريكية ومنها حاملة الطائرات النووية الضخمة كالبنسون والغواصة النووية ميشيغان إلى المناطق المائية لشبه الجزيرة الكورية عاجلاً.